بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس التاسع من سورة لقمان، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. أيها الإخوة، قبل هذه الآيات وردت قصة لقمان عليه السلام، وقبل قصة لقمان قال الله عز وجل بعد أن تحدث عن آياته في الكون: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ألم تروا. إذن هذه الآية مرتبطة بالآيات التي وردت قبل قصة لقمان. هؤلاء الظالمون الذين هم في ضلال مبين ألم يروا؟ معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى نصب في الأرض وفي السماوات آيات واضحة صارخة مبينة دالة على وجوده وعلى وحدانيته وعلى كماله. ألم تروا؟ الآن بعد أن كان الخطاب خطاب غائب، فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ألم تروا؟ أيها الظالمون، أيها الجاحدون، أيها المنكرون، أيها المعرضون، أيها المنغمسون في شهواتكم، ألم تروا؟ نعم، يا ترى الكافر ألا يرى الشمس؟ يراها بعينه، ولكن الرؤية هنا مقصود بها رؤية القلب، لأن الرؤية نوعان: رؤية بصرية ورؤية قلبية. رؤية البصر تنصب مفعولا به واحدا، تقول رأيت الشمس، فإن قلت ساطعة حال. أما رؤية القلب تنصب مفعولين به، تقول رأيت العلم نافعا، نافعا مفعول به ثاني. فالمقصود هنا الرؤية القلبية. طبعا الكافر والجاحد والمعرض والفاسق والفاجر كلهم يرى الشمس، كلهم يرى القمر، كلهم يرى الجبال. هذه النعم التي أنعم الله بها علينا يتمتع بها الكفار أيضا، يرونها بأعينهم، يسمعون أصواتها بآذانهم، يلمسونها بأيديهم، يتذوقونها بألسنتهم. فأهل الدنيا يتمتعون بكل النعم، ولكنهم لا ينتقلون منها إلى المنعم، لا يرون صاحب النعمة، لا يرون الذي أنعم عليهم. فجاءت هذه الآية لتحض المعرضين الجاحدين المنكرين على أن يروا بقلوبهم حقيقة هذه النعم، منشئ هذه النعم، صاحب هذه النعم. ألم تروا أن الله سخر؟ معنى سخر، التسخير في أدق معانيه أن يقهر الفاعل في أداء الفعل وفق مراد القاهر. أن يقهر الفاعل في أداء الفعل وفق مراد القاهر، يعني الشمس مقهورة على أن تشرق ولا تملك ألا تشرق لأنها مسيرة ومسخرة، أما الإنسان يؤمر فلا يأتمر، ينهى فلا ينتهي، الإنسان مخير، الإنسان مخير ومكلف، أمره الله بأوامر ونهاه عن نواهٍ، هو إما أن يأتمر أو لا يأتمر، إن ائتمر قبض الثمن وإن لم يأتمر دفع الثمن. فلذلك ما سوى الإنسان والجن الخلق كلهم مقهورون على تنفيذ ما خلقوا له، لذلك إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فالكون كله بمجراته وكازاراته وكواكبه ونجومه ومذنباته وشموسه وأقماره، الأرض كلها ما فيها وما عليها وما فوقها وما تحتها، المواد الصلبة والغازية والمائعة، النباتات والحيوانات والجمادات كلها مسخرة، يعني كل عنصر، كل حيوان، كل مخلوق مقهور على أن يفعل ما أمره به قاهره وهو الله عز وجل. الله عز وجل جعل هذا الكون مسخرا للإنسان. أما معنى التسخير، مثلا لو أن الله عز وجل جعل الحديد كتلا صافية في الأرض، الحديد قد يوجد بكميات كبيرة جدا وبمساحات شاسعة جدا، ولكن كونه موجود على شكل حديد صافي لا يمكن أن يسخر لنا. أما حينما وجد الحديد على شكل تراب فلزات، هذا الشكل الذي جعله الله فيه هذا الشكل هو مسخر لنا، يعني بإمكان الإنسان أن يجمعه ويضعه في فرن عال وأن يصهره وأن يقسمه إلى حديد صلب وإلى حديد مطاوع وإلى حديد فولاذي وإلى أنواع أخرى. إذن طريقة خلق الحديد في الأرض طريقة جعلته فيها مسخرا للإنسان. المياه الجوفية جعلها الله عز وجل على أبعاد تتناسب مع قدرات الإنسان. هذا موضوع طويل، يعني مثلا البذار، طريقة خلق البذرة من رشيم وسويق وجذير ومحفظة للغذاء ومن قشرة إن جاءتها الرطوبة والضوء والحرارة نبتت، طريقة خلق البذار طريقة تجعل من الإنسان قادرا على الاستفادة منها. البقرة مثلا الله عز وجل جعل ما تستهلكه من طعام أقل مما تنتجه، لذلك سعى الإنسان لتربية الأبقار، جعلها مذللة، لو أنها تجمح كالضبع أو كالذئب أو كالحيوان المفترس كيف يرعاها، كيف يجعلها في حظيرة، لا يستطيع. البقرة مسخرة، الدواب مسخرة، الجمل مسخر، الأغنام مسخرة، النباتات مسخرة. الله عز وجل جعل هذه الثمار يعني بقوام تناسب طبيعة الإنسان، لو أن التفاحة لها قوام صخري كيف نأكلها، وجعل هذا الغذاء مناسبا لطبيعة الإنسان، وجعل طعمها محببا ورائحتها محببة وشكلها محببا، وجعل خصائصها متناسبة مع حاجات الإنسان. لو أن البطيخ مثلا جاء كالطماطم في قشرة رقيقة ليس مسخرا لنا، لكن هذه القشرة السميكة تجد شاحنة تحمل 5 طن بطيخ، والذي في الأسفل لا يتأثر، الشكل الكروي شكل متين يقاوم الضغط، والقشرة سميكة داخل البطيخ قوامه هش، يتناسب مع طبيعة الصيف ومع حاجة الإنسان. لو تأملت في كل فاكهة، في كل محصول، في كل شيء خلقه الله عز وجل، تشعر أنه مسخر. الأشجار مسخرة، الأنهار مسخرة، البحار مسخرة، بل إن الإنسان الذي استخدم كل شيء في الطبيعة، استخدامه لما في الطبيعة هو ترجمة لتسخير الكون للإنسان. الهواء مسخر، جعله ركب الطائرات على متن الهواء. والبحر مسخر، لولا أن في البحر دافعة أرخميدس التي كشفها العالم أرخميدس، وهو أن الماء متماسك تماسكا يجعل يرفض دخول الأجسام فيه، فإذا دخلت دفعها نحو الأعلى، دفعها بقوة تناسب وزن الماء المزاح. هذا قانون أرخميدس. لولا هذا القانون لما سارت باخرة في البحار. فالبحار مسخرة بقانون أرخميدس، جعلت البحار همزة وصل وليست فاصل بين القارات. بالعكس، لو أردت أن تنشئ طرق بين القارات لكلفك هذا ألوف الملايين، أما البحر كله طريق. والبحر يحمل حمولات كبيرة جدا. الآن بيقول لك نفط مليون طن، الآن في مليون، بتلاقي البواخر مدن بأكملها تحمل آلاف السيارات، آلاف القطارات، آلاف المحاصيل. إذا البحر مسخر بدافعة أرخميدس، والهواء مسخر، طبيعة الهواء تتناسب مع حاجة الإنسان، والضغط الذي فوق الإنسان هو ضغط يتناسب مع حياته. لو رفع الضغط لانفجرت كل أوعيته. لو فكرت في كل شيء لوجدت كل شيء مسخر للإنسان. يعني هذه المياه الجوفية لولا أنها تخرج على شكل ينابيع كيف نستفيد منها؟ إذن ألم تروا يا أيها الجاحدون، لأن الكلام عاد إلى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين، ألم تروا أن الله سخر لكم. فهذه اللام في لكم لام التعليل، يعني علة خلق السماوات والأرض أنها مسخرة لكم إكراما وتعريفا. الكون مسخر لهذا الإنسان تسخير تعريف وتسخير إكرام. شيء آخر، هذا التسخير من معاني أخرى أن المسخر له دائما أكرم من المسخر. إذن أنت المخلوق الأول، أنت المكرم لأن الكون كله مسخر لك. لكن ألا تسأل هذا السؤال؟ إذا كان الكون مسخرا لك أنت لست مطالبا بشيء؟ يعني إذا أعطاك والدك كل ما تحتاج لتكون طبيبا، منحك الأموال، سخر لك المدرسين، منحك الميزات، كل هذه الميزات تنالها، ألا تشعر أنك مسؤول، أنه مطلوب منك شيء؟ هنا السؤال. إذا كانت المجرات مسخرة لي، إذا كانت الأفلاك مسخرة لي، إذا كان كل ما في الأرض مسخرا لي، إذا كان كل حيوان مسخرا لي، إذا كان كل طائر مسخرا لي، إذا كان كل ما في البحار مسخرا لي، وأنا لماذا خلقت؟ هنا يأتي الجواب، عبدي خلقت لك ما في الكون من أجلك، فلا تتعب، وخلقتك من أجلك، فلا تلعب، فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك. الشيء الآخر أن الله عز وجل يقول ألم تروا أن الله، يعني هذا تسخير الله عز وجل. بتوهم أيام أهل الدنيا أنه بذكاء الإنسان استطاع يسخر الطبيعة أو يستغل الطبيعة أو يقطف ثمار الطبيعة. هذا كلام الشرك. لولا أن الله عز وجل أعطاك عقلا أو فكرا هل بإمكانك أن تستفيد من شيء؟ انظر إلى مجتمع الحيوانات، هل تجد القرود مثلا استغلوا ما في الطبيعة؟ الذين يعني نمط حياتهم هو منذ أن وجدوا وحتى الآن، كل مجتمع حيواني، هل ارتقى؟ أما الإنسان بما أودع الله فيه هذا الفكر الذي يعد أثمن ما في الوجود، بل أثمن عطاء وهبه الله للإنسان، بهذا الفكر الإنسان كشف البترول، بهذا الفكر اخترع المركبات، بهذا الفكر أوجد المواصلات، بهذا الفكر بنى البيوت، نسج القماش، تفنن في زراعة المزروعات. إذن كل ما ترونه من إنجاز إن صح التعبير حضاري هو من حصيلة هذا الفكر الذي أودعه الله فينا. إذن لولا أن الله عز وجل أعطانا فكرا لما أمكننا أن نسخر الطبيعة لمصالحنا. هذا التسخير بفضل الله عز وجل وبعلمه وبإذنه. شيء آخر، لو أعطاك فكرا وطبيعة المواد في الطبيعة لا تستجيب لك، ماذا تفعل؟ يعني الصخر لا يتفتت، خلق الصخر وخلق فيه خاصة التفتت، بل علمك أن تضع فيه ماء وأن تجمد الماء فيتصدع الصخر. إذا علمك كل شيء عن طريق الفكر وعن طريق خواص المواد. لو أن هناك فكر متفوق جدا وطبيعة المواد لا تستجيب لك، التسخير لا يقع. ولو أن المواد تستجيب لك لكنك لم توهب هذا الفكر، التسخير لم يقع. إذن ما وقع التسخير إلا بفضل شيئين، بفضل أن طبيعة المواد، وأوضح مثل الحديد، لو كان الحديد كتل من الحديد الخام الصرف الصافي يستحيل استخراج الحديد، أما جعل الله الحديد فلزات مع التراب تجمعه كما تجمع التراب ثم تجعله في فرن تزيح الشوائب وتبقي الحديد مصقورا، عندئذ تصنعه على درجات. إذا التسخير يقتضي وجود طبيعة خاصة للمواد تقبل التسخير، والتسخير يقتضي وجود جهاز في الإنسان يعرف كيف يسخر هذه المواد له. إذا التسخير هو تسخير تكريم وتسخير تعريف، يعني هذا الكون خلق على هذه الشاكلة من أجل أن تعرف الله من خلاله، ومن أجل أن تشكره من خلاله، من أجل أن تعرفه ومن أجل أن تشكره. لذلك جاءت الآيات الأخرى، قل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني أنت أمام مهمتين كبيرتين جدا، أن تشكره وأن تؤمن به، أو أن تؤمن به وأن تشكره. فإن آمنت به ولم تشكره هناك مجال للمعالجة، وإن شكرته ولم تؤمن به هذا شيء مستحيل، مستحيل أن تشكره من دون أن تؤمن به، وإن آمنت به ولم تشكره ما حققت عبوديتك لله عز وجل. فلذلك يقول الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فإن آمنتم ولم تشكروا سوف يعذب الإنسان، إن شكر ولم يؤمن هذا مستحيل عقلا، مستحيل عقلا أن تتجه إلى شكر جهة لا تؤمن بوجودها، هذا كلام غير منطقي. إذن الكون مسخر تسخير تعريف ومسخر تسخير تكريم. أنت من خلال تسخير التعريف عليك أن تؤمن، ومن خلال تسخير التكريم عليك أن تشكر. مثلا لو أن صديقا لك يصنع أجهزة إلكترونية بالغة الدقة ولها فوائد جلة، فإذا قدم لك أحد هذه الأجهزة وليكن هاتفا مثلا هدية، أنت أمام هذا الهاتف تنتابك مشاعر متنوعة، أبرزها ما أدق صنعه، ما أجل فائدته، حل لي هذه المشكلة وهذه المشكلة، الآن أستطيع أن أتصل بشكل آلي مثلا، كلما ظهر أن الخط مشغول يعيد الاتصال وأنت مشغول بقضية ثانية، والله ميزة كبيرة. إذا اتصلت بهذا الشخص تظهر على الشاشة الرقم، فإن كنت مخطئ أعيد الرقم مرة ثانية، إن جاءتني مكالمة أعرف من هو الذي اتصل بي، فإذا رغبت ألا أجيبه لا أستجيب، إذا أردت أن أخبر مخابرة خارجية مثلا يقول لي كم دقيقة مريت. إذا قدم لك جهاز من هذا النوع في ذاكرات كثيرة جدا، 60 ذاكرة مثلا، يعني يجيب عنك أثناء غيابك، تلقنه جملة يجيب عنك بها، يسجل كل مكالماتك في أثناء غيابك. إذا كنت في بلد آخر واتصلت بهذا الجهاز يسمعك كل المكالمات التي جاءتك خلال أيام، أنت تتابع قيمة هذا الجهاز ودقته والفوائد الكبيرة التي يعني استمتعت بها واستفدت منها، ألا ينتابك شعور ما أدق صنع هذا الجهاز، ما أعظم هذا المهندس الذي اخترعه، ما أدق تفكيره، ما أدق جزئياته، تسبح بتعظيم مخترعه، هذا شعور. ثم هذا الجهاز غالي جدا، قدم لك هدية مجانية، تشعر بامتنان تجاهه، هذا مثل مبسط ولله المثل الأعلى. يعني مثل مبسط، جهاز بالغ التعقيد، عظيم الفائدة، غالي الثمن، قدم لك هدية، فهذا الجهاز سخر لك تسخير تعريف بمستوى المهندس الذي اخترعه، وتسخير تكريم من أجل أن تحبه. فإن لم تعظم وإن لم تحب في وقت واحد فأنت قد بعدت عن الهدف الذي خلقت له. يجب أن تحب ويجب أن تعظم، دقة الجهاز يجب أن تحملك على تعظيم صانعه، وقيمة الجهاز وكونه قد أهدي لك يجب أن يحملك على أن تحبه وأن تشكره. هذا معنى قول الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني يجب أن تؤمنوا، وقدم الشكر على الإيمان، لأن الإيمان بلا شكر لا معنى له ولا قيمة له. إن كان لابد من إيمان وشكر فالشكر هو ثمرة الإيمان، بل هو النتيجة التي ترجى من الإيمان. فلذلك ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. يعني قد يقول قائل: أنا ما دخلي بهذه المجرة التي تبعد عنا 16,000 مليون سنة، وما علاقتي بها، وكيف أنها مسخرة لي؟ هذا كلام يقوله إنسان محدود التفكير. يعني أنت ما علاقتك بالشمس؟ علاقة متينة جدا، وربما كانت الشمس في اتساق حركتها بسبب ما حولها من نجوم متوازنة معها في الحركة وفي التجاذب. على كل خالق الكون يقول لك: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. هي ما تفيد استغراق كل شيء، ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ عليكم نعمه. ما معنى أسبغ علي النعمة؟ يعني أتمها. يعني أحيانا تدعو إنسان إلى بيتك، تضعه أمام طعام لطيف منوع نفيس طيب متقن، ومع الطعام كؤوس نظيفة رائقة، صحون نظيفة، أدوات طعام جيدة، مقعد مريح، التهوية جيدة، باقي الزهور على الطاولة. إتمام النعمة، إسباغ النعمة إتمامها. وقد تعطره، وقد تدعوه ليغسل يديه، وقد تعطيه العطر والمنديل لينشف يديه، وقد تجعل له بعض الطعام شرابا يروق له، وقد توصله إلى بيته بعد ذلك، وقد تقدم له هدية. إتمام النعمة إتمامها. يعني الله عز وجل ما خلق القمح فقط، خلق القمح وخلق الشعير وخلق المحاصيل كلها، وخلق الورود وخلق الروائح العطرة وخلق التوابل وخلق المنكهات وخلق المقبلات وخلق العصافير وخلق أسماك الزينة وخلق أشياء تزيد عن حاجاتك الأساسية، خلق أشياء كي تسر بها، خلق الحدائق ذات البهجة، خلق الأصوات الشجية، خلق الروائح العطرية، خلق المناظر الجميلة، خلق غابات من أجل أن تمتع عينيك بها. إذن إسباغ النعمة إتمامها، يعني إعطاء التفصيلات، الثانويات، المتممات، المحسنات. يعني أحجار كريمة، الألماس، الألماس يؤكل للمنظر فقط، اللؤلؤ في البحار لماذا؟ كي تستميل به قلب زوجتك. خلق أشياء لا علاقة لها بحياتك اليومية، لها متعة فقط. هذا من باب إسباغ النعمة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. لكن معنى باطنة وأسبغ عليكم نعمه، الحقيقة النعم لما قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة، سيب الآية دقة، كيف أقول لك وإن تعد هذه الليرة؟ ما تزبط كلمة تعد، يعني ليرات. وإن تعد هذه الليرة، معنى ذلك أن النعمة الواحدة لو أمضيت كل حياتك في تعداد خيراتها وبركاتها تنقضي الحياة ولا تنقضي نعم أو خيرات نعمة واحدة، وهي العين مثلا، وهي الأذن، وهي اليد، وهي المفاصل. نعم. وأسبغ عليكم نعمه، هون جاءت نعم جمع. يترى المأوى نعمة، الزوجة نعمة، الأولاد نعمة، الطعام نعمة، هذا اللباس، هذا الصوف، هذا القطن نعمة، هذا الهواء إذا تحرك نعمة، الأمطار نعمة، النباتات نعمة، كل شيء حولك من نعم الله عز وجل. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة واضحة وباطنة، يعني أنت لا ترى في الأرض ما في الأرض، الأرض فيها ديدان، لو أن النوع البشري أبيد عن آخره تبقى الحياة مستمرة. النوع البشري لو أبيد عن آخره، لو كان 5,000,000,000 إنسان ماتوا، الحياة مستمرة، أمطار، نباتات، حيوانات. لكن من يصدق أن الديدان في التربة لو أبيدت لتوقفت الحياة من على سطح الأرض؟ هل تعرف هذه النعمة أنت؟ نعمة الديدان في التربة، قرأت عنها بحثا يكاد لا يصدق، يعني تحول التراب إلى سماد عن طريق الديدان، تخليل التربة، تعديل الحموضة، 10 أو 20 فائدة تقوم بها الديدان، وهي بكميات كبيرة جدا. الإنسان أيام أثناء يعني إصلاح حوض نباتي يجد دودة يظنها مؤذية، لولا هذه الدودة لما نبت النبات، لما تهوت التربة، لما انقلب التراب إلى سماد، لما تعدلت حموضة التراب. شيء عجيب جدا، الفوائد التي تقوم بها الديدان في التراب، في التربة الزراعية، لا تعد ولا تحصى. هذه لا يعلمها كثير من الناس. البكتيريات لا تراها أنت، يعني في بعض الجراثيم ضار، بعضها نافع، كائنات حيوية. حينما ألقيت قنبلة على هيروشيما، التربة توقفت عن إنبات النبات لأنها أصبحت معقمة من البكتيريات. في كائنات حية، مرة رأيت لوحة تعليمية مكعب من التراب، مرسوم في هذا المكعب عدد الكائنات الحية التي تعمل مسخرة لخدمة الإنسان، 20-30 نوع من الكائنات كلها مسخرة لتهوية التربة ولجعلها صالحة لإنبات النبات. إذا في نعم ظاهرة في نعم باطنة. العقل نعمة باطنة ما لا يرى بالعين لكن ترى آثاره. العقل ما في من محاكمة، من تصور، من تخيل، من تذكر، من حكم، من نقض للحكم. نشاط العقل نشاط رائع جدا، هذا لا يرى بالعين. نعم. إذا النعم الظاهرة ما تبدو لعامة الناس، والنعم الباطنة ما لا تبدو لعامة الناس. يعني أنت العين فيها ماء، العين فيها ماء، وهذا الماء يجب أن يتجدد، وإذا تجدد لا بد من صنبور يغذي العين بماء جديد. لو أن هذه الفتحة ضاقت أو سدت يزداد ضغط العين، وإذا ازداد ضغط العين تضيقت الشرايين المروية للعين، عندئذ تقع مشكلات كبيرة. بيقول لك أول شيء حاف ضغط عينك، أنت عارفان في جهاز بالغ التعقيد، ماء العين يتجدد، هناك ماء يصب على هذا الماء وفتحة تصرف الزائد منه، ومن تناسب ما يأتي وما يذهب يكون الضغط طبيعيا، فإذا جاء الوارد أكثر من التصريف ارتفع الضغط وضاقت الشرايين ووقعنا في مشكلة في العين. يعني هذه نعمة لا تعرفها أنت، نعمة الضغط، أن القلب يضغط على الشرايين. من جعل هذه الشرايين مرنة بحيث إذا جاءها النبض ونبض القلب لمرونتها نطت، تجاوبت مع القلب، فأصبح كل شريان قلبا آخر. لما الشريان مرن جاءته النبضة فتوسع لها، لما توسع ما دام مرن أراد أن يعود إلى سابق حجمه، ضغط، لما ضغط اندفع الدم. كل قطعة في الشريان قلب آخر، القلب ينبض ضبضة والشرايين تتابع هذا النبض. أنت لما بتحط جهاز الضغط على إيدك والإبرة تؤشر العقرب إلى 8-12 10-16، هل تعلم كم هي دقة هذه الأوردة والأجهزة التي في الجسم؟ الضغط مهم جدا، إذا ارتفع الضغط له أخطار كبيرة. من صمم هذا الضغط؟ من جعل هذه الشرايين مرنة؟ من جعل بعض النباتات أو بعض الأغذية تساعد على بقاء هذه الأوعية مرنة، وهي الزيت البلدي؟ من فوائد هذا الزيت أنه يحافظ على مرونة الشرايين والأوردة. هذا معنى أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. من يدري أن الإنسان لما يشاهد شيء مخيف تجري عمليات معقدة جدا في جسمه لا يدريها؟ العين تبصر، والشبكية ينطبع عليها شكل الأفعى، والشبكية تنقل هذا إلى الدماغ، والدماغ يدرك أنه في خطر، والدماغ ملك الجهاز العصبي، أما الجهاز الهرموني له ملكة اسمها الغدة النخامية، والنخامية تأمر غدد أخرى في مقدمتها الكظر أنه أيها الكظر ضيق لمعة كل الأوعية الدموية حتى يتوفر الدم لطاقة جديدة للدفاع أو للهجوم، فالخائف يصفر لونه مثلا، وأمر آخر للقلب ليزيد ضربات القلب حتى يجري الدم بسرعة، وأمر ثالث إلى الرئتين ليزداد وجيبها، وأمر رابع للكبد ليطرح سكر إضافي في الدم. هذه نعمة باطنة لا تدريها أنت، شفت شيء خفت منه، صفر لونك، دق قلبك، لهتت، لو فحصنا الدم نلاقي فيه سكر زيادة، وأنت لا تدري بأقل من لمح البصر. هذه نعمة باطنة. وأنت نايم تتقلب، شو معنى تتقلب؟ يعني اللحم اللي فوق العظم بيضغط على اللحم تحت العظم، أنت نايم لك جهاز عظمي ولك عضلات وشحوم فوق الجهاز العظمي وفي عضلات تحت الجهاز العظمي. هذه العضلات حينما تنضغط تنضغط معها لمعة الأوردة والشرايين. الله أودع بالجسم أماكن ضغط، إحساس بالضغط، تضعف التروية، يقول لك رجلي خضرت. شو معنى خضرت؟ يعني التروية قلت نملت. فأنت نايم مستغرق في النوم، تأتي هذه المراكز المضغوطة تنبه الدماغ إلى أن هناك ضغطا شديدا ضعف فتحة الشرايين. الدماغ يعطي أمر للعضلات بالتقلب، بتقلب النايم 36 مرة وأنت لا تدري نايم. هي نعمة باطنة ما تعرفها أنت، هي وأنت نايم بيتجمع اللعاب في فمك، تجمع اللعاب الدماغ يعلم بذلك، يعطي أمر للمزمار، لسان المزمار فيفتح، ولسان المزمار من أعقد الأجهزة مثل مانعة، يعني إذا أغلق فتحة المري يفتح فتحة الرئتين، فإذا أغلق فتحة الرئتين يفتح المري بإحكام بالغ وأنت نائم. وأنت نائم نعمة يعني طرفة العين، كل دقيقة 16 طرفة عين وأنت لا تدري، بيجري مسح الآن ببعض السيارات الحديثة إذا في مطر خفيف كثير كل 20-30 ثانية تطلع المفتاحة مرة وبترجع، ما في محها موقت، هي هيك لحالة صارت، في محها موقت، في محها جهاز معقد، الحركة المستمرة سهلة، أما كل 30 ثانية تطلع مرة وترجع، هيك العين تجي الجفن بيمسح هالقرنية، ومادة بيقول لك نمسح أيام بلور بمادة مذيبة، بس بيترو مثلا بيخل بيلمع أكثر، هي الدمع في مادة مذيبة، دائما الرؤية شفافة تماما بفضل الدمع وهالمسحة هي، وأنت لا تدري. وأسبغ عليكم في نعم ما بتعرفها أنت، مليون نعمة بجسمك بتعرفها، ماشي بالطريق وراك في سيارة زمرت لك تجي على اليمين، هي نعمة لأنه في جهاز بالدماغ معقد جدا بيتلقى الصوتين من الأذنين. الصوت يا ترى إلى أي أذن وصل قبلا؟ طبعا فرق 1/1650 جزء من الثانية، هذا الجهاز يحسب الفرق، فإذا وصل الصوت إلى الأذن اليمنى قبل اليسرى بواحد من 1650 جزء من الثانية معناها السيارة نحو اليمين، بتعطي أمر للإنسان اتجه نحو اليسار وأنت لا تدري. ومرة كنت أقود مركبة في طريق سفر أمامي قطيع من غنم، أطلقت البوق فانزاحوا نحو الجهة المعاكسة، قلت كمان عندهم نفس الجهاز الجماعة مو بس عنا كمان، إذا الجهة المعاكسة انزاحت كل هذه الأغنام. إذا هذا الفكر لو أنك أعملته في خلق الله عز وجل لرأيت العجب العجاب، أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. تعرف أنه أنت على الحوين المنوي في 5,000,000,000 معلومة ومبرمجة، سنة كذا بيتخن صوته، سنة كذا بينبتله شعر، سنة كذا بينمو الصدر، سنة كذا، أبدا بالتسلسل، صفات دقيقة جدا مبرمجة. هذا المعنى الأول، أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. المعنى الآخر لباطنة، أيام الإكرام الظاهر معروف، لكن أحيانا الإنسان شارد لاهي منحرف مقصر، تأتي مصيبة ظهر مزعج جدا، يحترق محل تجاري، تتلف البضاعة كلها، بتألم التاجر ألم شديد، بنعصر قلبه بهالخسارة هي، على أثر هذه المصيبة يبدأ يصلي، يعود إلى الله عز وجل، يقلع عن ذنوبه، فإحراق هذا المحل الذي كان بقضاء الله وقدره كان نعمة باطنة. ولو سألت معظم المؤمنين لوجدت العجب العجاب، أنا أكاد أجزم أن 90% ممن هم مستقيمون على أمر الله استقامتهم وعودتهم كانت بسبب معالجة إلهية حكيمة مصيبة. أيام ربنا عز وجل الإنسان يبلوه في ماله أو في جسمه أو في أهله أو في أولاده أو مع من هم فوقه أو مع من هم دونه أو يأخذ منه حريته لسبب أو لآخر، يطلع من السجن إنسان آخر تائب توبة نصوحة. هذه نعم باطنة أيضا، في نعم لا تراها وفي نعم في ظاهرها مؤلمة، في ظاهرها مصائب، في ظاهرها فقر، لكن لو الإنسان كان منحرفا وأمده الله بما يشتهي مع انحرافه إلى أن مات واستحق جهنم، يوم القيامة يعتب على الله يقول ربنا ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا، ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. قال القرطبي في تفسيره لقوله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، النذير هو المصائب، يعني المصيبة رسول، في رسول حقيقي وفي قرآن وفي علماء وفي دعاة وفي كون وفي عقل وفي فطرة وفي حوادث وفي إلهامات وفي منامات وفي مصائب، كلها تهدف إلى إيقاظ الإنسان، إلى دفعه إلى باب الله عز وجل. أنواع المصائب تجتمع على محور واحد من أجل أن يتضرع الإنسان، هذا المعنى الثاني، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. العلم هنا في رأي بعض المفسرين الحجج العقلية، المنطق، لا نص ولا كتاب ولا حديث ولا فطرة، العقل والمنطق، لا في عنده عقل ولا في عنده منطق. ولا هدى، الهدى الإلهام، أيام الله عز وجل يلهم إنسان أن يفعل شيئا، هذه هداية الله. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الهدى الإلهام، يعني إما أن تملك شيئا مستفادا من العقل، وإما أن تملك شيئا مستفادا من الإلهام، وإما أن يكون معك كتاب سماوي منزل من عند الله عز وجل، لا يفهم كلام الله ولا يتمتع بإلهام من الله عز وجل ولا يملك منطقا راجحا ومع ذلك يجادل. لذلك قال إمام الغزالي ما ناقشني جاهل إلا غلبني، بغلبك الجاهل، ولا جادلت عالما إلا غلبته. في حجة عقلية، أنا بقول في عندك نقل وعندك عقل وعندك واقع وعندك فطرة، الواقع يؤكد الدين والفطرة تؤكد الدين والعقل يؤكد الدين والنقل يؤكد الدين، من أي شيء أردت، العقل مؤيد والفطرة مؤيدة والنقل مؤيد والواقع مؤيد، فهذا الذي يناقش من دون علم بغير علم أي حجة عقلية. ولا هدى إلهام، بعض المفسرين قال الهدى أي ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، لا كتاب ولا سنة ولا منطق، الكتاب من الله والسنة من رسول الله والمنطق من العقل، لا معه عقل راجح ولا حجة يقينية ولا كتاب منير ولا سنة ثابتة وهو يناقش، أو لا معه إلهام ولا عقل ولا واقع. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، هذه العادات والتقاليد العوام يقولون هيك ربينا، هيك نشأنا، هيك أبي علمنا. إذا كان ربيت ونشأت والبيئة والمحيط كان وفق الحق أنعم وأكرم، أما إذا ربينا على الاختلاط هيك نشأنا لا تغير، خلاف الدين هذا. ربينا على الربا، ربينا على يعني كسب مال حرام، هيك أبي علمنا. ربينا على المماطلة بالوعود، ربينا على كذا وكذا، هذا كلام مرفوض. العادات والتقاليد تأمر أن يقف العريس أمام المدعوات الكاسيات العاريات، كلما قلت له هذا شرع، هذا أمر الله، هذا نهي الله، بدك هيك ربينا، هيك العادات وهيك التقاليد وهيك آباءنا وأجدادنا، هيك تعلمنا، هذا المجتمع، هي الواقع، بيقول لك هي العصر، هي التقاليد. هذه ليست آلهة، هذه يجب أن تداس بالأقدام إذا خالفت أمر الواحد الديان. طبعا يعني ما قيمة التقاليد إن كانت خلاف الشرع؟ يعني مرة كنت بقرية قال إنه بيحتاجوا أحيانا إلى مال لشراء علف لأغنامهم، يتجهون إلى تجار يشترون صوف الأغنام، إن كان الكيلو بسبعين ثمانين ليرة بيشتروه بعشر ليرات الكيلو للموسم، يعني صار ربا من أشد أنواع الربا، بالمية خمسمية للموسم، استغلال حاجة الراعي إلى أقصى الحدود. هيك نشأنا، هيك بلادنا، هي كلمة هيك بلادنا، هيك تربينا، هيك تعلمنا. إن لم يكن هذا موافقا للشرع ليس مقبولا، فلازم واحد يعمل مراجعة حسب أسرته، حسب عاداته وتقاليده. كل شيء موافق للشرع أهلا وسهلا به، مخالف يجب أن ننبذه إذا كنت مؤمنا بالله عز وجل. طبعا بيع السلم مشروع، بالمناسبة بيع السلم مشروع، وهو أحد أبواب الفقه، يعني أن تشتري بضاعة تدفع الثمن معجلا وتأخذ البضاعة مؤجلا، هي مشروعة، لكن لها شروط، إذا خلفنا شروطها انقلبت إلى بيع محرم. جئت بهذا كمثل، يعني هالمنطقة هيك بتعاملوا. منطقة ثانية بيأجر بيته بلا أجرة، بيأخذ 500,000 مال بجمده بتاجر فيه إلى أن يخرج المستأجر، هي علاقة غير مشروعة. من أين جئت بها؟ هذا المال الضخم الذي تستثمره لمصلحتك مقابل إيجار بيت، أو أحيانا ينتفع بالرهن، هذا أيضا خلاف المشروع. فمع بعد الناس عن الله عز وجل ظهرت علاقات مالية غير صحيحة، علاقات في البيع والشراء غير صحيحة، علاقات اجتماعية غير صحيحة، تقاليد عادات، يجب أن نعيد الفحص لكل شيء ألفناه عن آبائنا وأجدادنا. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. لعل آباءهم كانوا ضالين، لعل آباءهم كانوا جاهلين، لعل الشيطان تمكن من آبائهم ودعاهم عن طريق آبائهم إلى عذاب السعير، أيليق بنا ذلك؟ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام، بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور، والحمد لله رب العالمين.